بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد تورودي كتك كتاب تشيتو توضيح الأحكام كتك بلنجويتو وأخلاق اليوم إن شاء الله توانزا كتك حديثي ألف وجمياتاتو كوميناتاتو وعن حذيفة اليماني رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتومي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة هنجيب فوني قتات فتاني هنجيب فتان قتات نفتان si yule fatani yani ni fatani yule ambaye kwamba yeye amefikia kilele katika fitna qattat yani huwa alladhi yanqulu al-kalam min huna ila huna li ifsad wa li ithar yule mtu ambaye atakuwa kutoka huku huku ili alete azue nini fujo au fitna qattat la yadkhul janna mutafaqun alayhi hadith ni sahih مفردات الحديث فيما فيقوم كتك حديث سمى قتاد يقال قت الأحاديث يقت قتا أي نما وبث نما بمعنى أمينيز أو أمفتيني وعربكم من نما نم لك من نما نم لك لا من نما نما عليك يولي فتاني يولي أبا يقول مالك ولتيا فتنة مشوة حتى وبركة واتو فتنة ياكو نمنا يو من نما لك نما عليك يولي أنا يقول لتيا فتنة وكمسكيزة بس مشوك حتى يقول لتيا فتنة ياكو من نما لك نما عليك ينفان وكي عرب حتى يقول لتيا kwa hivyo sema nama wabatha batha kuenesha na nama ataikuza na kufanya kubwa fa huwa qattatun yundalani ndo qattat fatani bil fath wa tashdid wa huwa nama mona ni fatani alladhi ambaye kwamba yanqulu anaibeba hadithu rajulin mazungumza mtu au qaumin au jamaa ila rajulun kumbebea mtu mwingine au qaumin au watu wengine ala tariqati alwishaya kwa njia ya fitna alwishaya tu ya fitna washa washa wishayatan alwishaya ya alfitna liifsadi litakharibi kwa kuharibu ma bainahuma mafungamano ya kati ya watu kama hao mathala wewe unaposema fulana sema hivi na ule unamwambia kati yao yale mafungamano yataharibika kwa hivyo qattad ni mtu ambaye kwamba tukua amani na watu au mtu au watu akampelekea mtu au watu kwa njia ya fitna tena ni ifsadi ma bainahuma kwa kuharibu yale mafungamano wakati yao na hayo yatokea sana taona watu marafiki jana na juzi lakini ghafla taona baina samai wal ardhi lazima kuwa kuna kitu kimepitika hapo Allah tuhifadhi na fitna ma yukhadhu min alhadith hadithihi tupata faida gani alqattad qattatna huwa an-nammam simaitambea الذي ينقل كلام الناس باي ونقوه تقوى من نوات بعضهم تقوى بعض إلى بعض تقوى بلك وانجين لغرض ومالينغو هدف غرض بمعنى هدف وسبب هدف وسبب وسبب ومالينغو غرض طيب لغرض الإفساد بينهم كا kwa lengo la kuharibu mafungamano ya kati ya watu wawili hao, wa itharatil adawa, na kuzua uadui, wal baghdha, na uchukivu kati ya wale watu, vita. Ona fima bainahum, kati yao, wa kullama adhuma amruha, kila inapokuwa jambo la fitna likakuzwa, likavalishwa kofia, ijaliwe haba kubba, najalallahu salam, itukulie tembe ndogo ukafanya kama kubba la msikiti ukaikuza, hapo ndo itakuwa bala. Hunaka nasi yajaluna alhabata qubbatan, hodari sana, anakuelezea kitu kwa mipango kabisa, kwa ufasaha, mpaka sema no, we fulani ningekuwa karibu ningemtia ngume kabisa, kumbe bari ma andauje. Shafahamu, wa kullama adhuma amruha, kila inapokuwa kubwa jambo lake hili la fitna, washtadda, ikakaza khataruha, khatari yake, kanat akbara ithman, itakuwa na madhambi makubwa zaidi, wa adhama jurban, na tamana moja, jurman ni dhambi vile vile, jurm ni dhambi, yakunu jurmuka kabiran, bimaana dhambuka, naam, itakuwa ni kubwa, na naam. Fahiya baina al-akhari, yani hiyo fitna kati ya ndugu, wa dhawir rahim, la kati ya vizazi, wal ashabi, na marafiki, wal jirani, na jirani, ashaddu, ni nzito, minha, baina nasi baidina, ni ashaddi, ni kali zaidi, na ni baya zaidi kuliko watu kuwekwa fitna kati yao watu walikuwa mbalimbali. Watu walikuwa mbalimbali ni sahali, lakini ikiwa hiyo fitna itawekwa kati ya ndugu, wale ambao kwamba wana vizazi, wale marafiki, wale majirani, inakuwa na nguvu sana ile fitna. Sallallahu alaihi wasallam. Biri an-na'i an-namimatu min kaba'iril dhunub, namima ni katika madhambi makubwa sana, muharrama, anam an-namima min kaba'iri dhunub, namima, ufitinishaji ni katika madhambi makubwa, lima yahsulu, kwa yale yanayopatikana fiha kutokamana na fitna hiyo, min al-athari sayyi, athari mbovu, wal aqibati lwakhima, na mwisho mbaya, mwisho mbaya, aweza kuwa kaingia fitna pahala watu wakamalizana, nyumba zikachoma, ni fitna tu, hakuna ukweli, hakuna ukweli wote. Wakhima bana shadida, yani aqiba akhir, wakhima mwisho mabaya kabisa. Qala al-Mundhiri rahimahullah, asema Imam Mundhiri, ajba'at al-umma, wa miafikana umma wa Islam, ala anna an-namimata muharramatun, kwamba umbea nini ni haram, fitna ni haram, wa annaha, na kwamba fitna, min a'zami dhunub, ni katika madhambi makubwa inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hatari, hata kama sikia baadhi ya mambo mathalan, yaache, acha, pengine yaweza kaleta hatari kubwa sana katika dawa na nini. Tatu, jaa fi namimati, imekuja kuhusu fitna nususun, yani dalili, dalili mukhifa, inautisha, dalili nyingi sana. Jaa, imekuja, fi namimati, katika hukumu ya ufitinishaji, nususun, dalili mukhifa, inautisha. Qala ta'ala, msema Mwenyezi Mungu, walladhina yu'dhuna, na wale wanaoudhi, wale wanaoudhi, almu'minina waumini, والمؤمنات لومني وكيك بغير ما اكتسب فسنا كتند ذنب فقد احتمل والله ومبيبا بهتانا وزوشي وإثما نما ذنب مبينا وازواج يقول يمتوا بكوا بكزياك ووذي وومين وكيوم نوامين وكي pasi na kosa walilofanya hakika wamebeba uzushi na madhambi makubwa sana uzushi botan wajaa fi al-bukhari vile vile imekuja muslim min hadith ibn abbas qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi qabrayn tume katika kutembea tembea kwake kapitia makaburi mawili faqala kasema innahuma kika hao wenye makaburi haya mawili la yuadhabani wateswa hakika hao watu wili wateswa wama yuadhabani bikabira bikabiri wala hawaadhibiwi kwa kosa kubwa sana ambalo imeshindikana kuyachwa si kosa kubwa mtu leo kwa ameamua anaacha tu hakuna tatizo mshafahamu ama ahaduma ama moja katika hawa watu wili wanawadhibiwa fakana alikuwa la yastatiru minal bauli hajihifadhi na mkojo ha la yatawaka minal bauli hajihifadhi na mkojo ha mtu anakojua basi anarudisha kile kiungo katika ungo maasalama tuwene ha hiyo ni adhabu itako دوم توي صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول نعم فكان لا يستتر من البول وأما الآخر أما وبيلي فكان يمشي بالنميمة بين سؤال كواني أكي فتنشا بين أمات كتكوا هوك وبركاو كتكوا هوك وبركاو نمني ويوني كتو كي كوبا سانا أمباتوني خطاري سانا كفتنشا kati ya watu kuna kisa nimesoma katika kitabu kwamba kulikuwa na mtu kanunua mtumwa alikuwa fatani sana bali sana kwa vidna mashaallah sasa siku moja akamwambia angalia bwana mke wako hakupendi najua mambo kiingilio ingilio kutoka huko ni sharitu hakupendi kivipi hanipendi angalia yule usiku atakufanya nini na huko amemfunza naye yule mke ambaye babu wewe jipendekeze kwa mume wako akilala mnyoe ndevu vizuri na nini huko amfunza hivi na huko amwambia bwana hivi angalia sasa akamwambia kaa chonjo baba yule mwanamke akija wewe ukilala wewe atakuja na kisu tahadhari atakuua wewe angalia wapi na wapi sasa kwenda kajitokeza yule mwanamke anaambiwa atakumnyoa mume yule mume alikuwa na kisu akampiga yeye akamua mkewe sasa akampeleka sokoni sakawa watu wambizana huyu bwana ameua mke wake kwa sababu huyu mtumwa huyu fatani huyu sakawa watu ha kila anapopiga mnada watu hawamnunui mwisho kabidi abainishe ambaye huyu bwana mtumwa mzuri sana kwa kazi lakini ana ila moja fatani huyo kila mwanae mkimbia na atakwenda kupeleka maradhi na nyumbani kwenye hatari wa akhraj al-imam Ahmad imam Ahmad ametoa katika kitabu chake musnad anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwa mtume faqala amesema شر عباد الله المشاؤون بالنميمة شر يا وجه منيز مونغ ني wale wanaotembea kwa ajili ya kufitinisha watu baya sana شر عباد الله المشاؤون بالنميمة wakati wetu mashaallah ndio kitu kikubwa na sallallahu alaihi wasallam khatari sana ni mbaya sana sallallahu alaihi wasallam hadithi takayofuatia hadithi yetu ya kwanza ya leo ni hadithi ya 300 1314 حديث يا أنس رضي الله عنه أرضاه قال أمسيما أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم أمسيما من كف غضبه من يكزويا هسيرياك كف الله عنه عذابه من يزموا أتمزويديا ناذابيا بلا تكزويا هسيرياك من يزموا سبحانه وتعالى تمزويا كنجيا موتون تمزويديا كبسا حتى انجيا موتون. أخرجه الطبراني في الأوسط الحديث إمي بخيوانا إمام الطبراني كتاب شاكي الطبراني الأوسط والكبير وصغير. وله شاهد من حديث ابن عمر هي حديثنا حديث زنجيني زنزو شهود ليا كماني حديث وتقماني حديث عبد الله بن عمر عند ابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا أنا كتاب شاكي ما شواني. درجة الحديث درجة حديث إسناده ضعيف ولوبكياجي وانجينني ضعيف ويكون ضعيف. قال الهيثمي رواه أبو يعلى حديث بكيوان أبو يعلى في مسنده وفيه الربيع بن سليمان الأزدي هو من يمتتز سليمان الأزدي هو من يمتتز وهو ضعيف. قال ابن كثير في التفسير أسيما إمام ابن كثير كرق التفسير هذا حديث غريب حديث جيني كبس حديث جيني سانا وفي إسناده النظر نكرت كإسناده كي بنا مانغاليس يعني أنا يلونغ إلى حديث إنما سانا إذا قال لك فيك النظر جيهو يبانا أنا أقبي يماوي فيك النظر يمبارك فيك النظر ويبانا كنا نيني تهلم لما لا هي سأسأل النوع من القتل سأقول فلانا كم يروه منشو. طيب مفردات الحديث في لما بيقوموا كتك حديث كفة أميزوينية يقال كفة يكف كفا كفة من جزولية يكف يجزولية كفا كجزولية أي منع مجزولية ومجزولية. فالكف المنع كجزولية نكجكتاز والمراد نا متاك ويكها الكف منع نفسه حين الغضب نكوزويا نفسيا كوغتا نابو كسيري كايزويا كبس اي توالي كبس نجوهي ونجتاجا متومي صلى الله عليه وسلم كيميليكي نفسيا كواتوا وهسيرا كمي باندا هسيرا كبس وقت كمون نتكانا وجيزويا سان. ما يوخذ من الحديث توقت فيدياني كتك حديثيته الغضب كتشكواز هسيرا هو غليان الدم نكوشمك دام غلا غلا كوشمك ها شاهي او مزيو او نين سيما هو غليان الدم نكوشمك دام وثورة النفس نا كويشوتيا نفس لأجل انتقام وسبب وكتاكم لبيزا منتو كساس انتقام معنا حب الانتقام وبند كل بيزا كساس. وإذا جاءت تكبقوجا الأسباب المهيجة سباب زنازو بندشا للغضب حسيرة هيج يهيج كما بحري نبقوا سنجين نقوى كالي نرشا مهيم بناني تقول البحر يهيج بحري نشفوك كبس بعد فنجكالين شفوك قبس شق على الإنسان منع نفسه هو نزيتو ما ندام بلا نبو قسريكا كيزوية نفسياه وقهرنا كيلازمشا وقهرها نكيلازمشا وكفها نكيزوية وقهرها كيتنزا قبل نفسه كيملك wakafiha na kuizuia. Hii ni kitu kikubwa sana na yatakikana, kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa shadidu bisuraa, si mwenye nguvu yule anayepiga watu mieleka haraka sana, papa ukimshika tupasha kulaza. Innama shadidu man yamliku ghadabahu man yamliku nafsahu inda alghadab, mtu mwenye nguvu ni yule ambaye kwamba anapokasirika yuamiliki nafsi yake. Kuna watu wengine hata kasirika, yani huwezi kwamba huyo amekasirika, vile alivyo nafsi yake, akili yake, sura zake habadiliki, habadiliki. Kuna wengine tuana pale pale habadilika, wanaoa huyu tayari sasa. Naam. Funzo la pili, man hadha sara min hadha sara man hadha min hadha sara lilladhi yujahidu nafsahu min hadha, kutokana hii sara amekuwa, sara bimaana akhadha, amekuwa lilladhi, yule ambaye kwamba yujahidu nafsahu, anaifinya nafsi yake, anaifinya nafsi yake, jahad bimaana kuizuia na kuifinya nafsi yake na kuidhalilisha. Kwa yakufu na kuizuia, ajrun adhima, takuwa na thawabu kubwa. Yule mtu atakayefinya nafsi yake na kaizuilia atapata thawabu kubwa, min jinsi ya amalihi, kutokamana na sampuli ya tendo aliyotenda. Wa huwa an yakufa Allahu anhu adhaba, nao ni Mwenyezi Mungu kumzuilia na yeye adhabu yake yawmal qiyama, siku ya qiyama. Wala shaka, hapana shaka, anna hadha jazaun kabir, ni malipo makubwa sana. Izuie, Mungu atakuzuilia adhabu yake, ni kitu kikubwa sana, ni kitu kikubwa sana sana sana. Na lakini je, sote tuweza? Kuna watu wengine huwa kama wandazima swa, akishakasirika basi hasikii lolote, hamkubwa, hamheshimu, na basi niache, niache, niache, niache, vurugu tu. Na wala shaka, hapana shaka, anna hadha jazaun kabir, malipo makubwa sana. Fa inna man zuhziha anin nar, ka yule atakayeepushwa na moto wa jahannam, zuhziha maana ubida min an nar, anta taqulu linsan zahzih, maana gani? Songa, amtia dhiki, zahzih ya akhi, hebu songa bana, mimi amtia dhiki hapa. طيب من زحزح عن النار يؤتى تكيبش ولا موت وادخل الجنة كان جزء بين فقد فاز هو يعمى فوله اللهم اجعلنا منه عشى فوله. تاتو تقدمت وصية النبي للرجل الذي imetangulia wasia ya mtume kwa yule mtu ambaye kwamba qala lahu, alimwambia mtume alimni wala tukthir alayya, hebu nisomeshe wala usinisomeshe vitu vingi. Wanafunzi huyo anamwambia mtume nifundishe, lakini usinifundishe vitu vingi sana, siwezi. Nifundishe Rasulullah, laali aihi, huenda nikahifadhi, wabana fahima wahafidha, fahima wahafidha. Lidhalika fi lhaji, shuf hunaka tawiya, maana tahdimu nnas, kufunza kuwazundua watu katika hija. Na waadkhala ljannata faqad, waadkhala ljannata kamtia bimen faqad faza, amefaulu. تاتو تقدمت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ولا تكثر لعلي أعيه وإنك فهمنا كيف هذه، فقال أنتم قبل لا تغضب سكسرك. ومعنى كما تقدم، معنى كني كما المتنقلية، تقدم أحد أمرين متنقلية موجهة كما مريد، إما لا تنقذ لا تنفذ غضبك وسيبتشي hasira yako kwa kutenda jambo, إذا غضبت ونبوكسرك. بل حاول بل جريب، حاول يحاول محاولة جريب، إطفاء الغضب كزيمة موتوان وهزيرة، أطفاء مزيمة. أما لا تنفذ غضبك أسيبتش ومجيب وهسيرك ويلو تكايفانيا أسيبتش شفاء مزور أسيبتش. إذا غضبت ونبكسرك بل حاول بل جريب إطفاء الغضب كزيمة هسيرة أو اجتنب أو جيبك مبالي جيبوش الأسباب سباب التي أمبكم تجرب لك الغضب إنه كل تانين كسرك إنوك كنا كتو فنان بانجيني ويوي وفانيا انديو هنا كوان هسيرة يوندو إلي كتو أو pengine kuna dhihaka fulani au kuna maneno fulani ndoa. Kwa hivyo epuka sababu ambayo kumetakuletea hasira. Kuna watu mambo leo ni hivyo kukasirika haraka. Kuna na wengine hawakasiriki. Hata ukamwambia kitu gani? Bali atakwambia kitu kinyume cha vile unavyodhania. Kwa hivyo imiliki nafsi yako. Hii ndio nguvu ambayo itakana katika sharia. Ama hadithi yetu ya mwisho. Hadithi ya 1315 ni kuwa mpokoa na Abi Bakr Siddiq radhiallahu anhu au Bakr Mkwel qala sema qala Rasulullah la yadkhulu aljannata khabbun, haingi peponi danganyaji, mtu anaidanganya watu, mtu anaihadaa watu. ولا بخيل بخيل هنجي بكون وسيء الملكة نيولي أبا يقوان با من يتبيا مبايا يواجي ملكة سنجين واني كيباجي كيباجي متو نيزوان أمبا تبيا فلاني أبا يقوان با أتوشين لواتوات بركي لتبيا pengine subra au pengine kutahamal, takuwa ana kipaji kusa, lakini ndio malaka kipaji. Kulu fulana ndio malaka ajiba, ana kipaji cha ajabu. Sema la yadkhulu jannata khabbun, hangi peponi mtu anayehadaa watu mwovu. ولا بخيل ولا بخيل هنجي ببوني ولا سيء الملكة ولا أولي أبا يقوم بنيانا التبية مبوف احتواه قادرا على الاستبدال. فامزول فلان ملكة سيء نعم تبية مبايا. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين أكي جالي حديثين بيدي تفوت وفي إسناده ضعف حديثي إسناد ياكي فناو ضعيف كناو نيونك. درجة الحديث الحديث ضعيف حديثيني ضعيف حديث كيواني ضعيف لا يعمل به إلا أن يعتضد بحديث آخر كيوا أتبتنقوف ويقتليوا الحديث نجينا بزكدونا درجة يعتضد أنا بتنقوف. طيب قال المؤلف أخرجه الترمذي نعم. درجة الحديث الحديث ضعيف. قال المؤلف أخرجه الترمذي حديثي إمي بكي وانا الترمذي وقال حديث غريب حديث نيجيني حديثي نيجيني ولكن في سناده ضعف يعني كا سندياك بانه ضعيف لأن فيه صدقة ابن موسى صدقة ضعيف. قال عنه الذهبي ذهبي أنسامك موسى صدقة إنه ضعيف ضعيف ولكن شواهده وشواهده ولكن شواهده كثيرة لكن حديثنا زونغا مكون حديثين فقد رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما pia Ahmad na Abu Ya'la na wengineo. قال الحافظ المنذري والعراقي والذهبي هو ضعيف وتهو ما إمام كوب وسمع حديث ضعيف شيء ني ضعيف قوي ولا سمت ولا كل يقول ما نحن إلا عيال على هؤلاء هتقوى سيس فقواني وهيتاجي وهاو هؤلاء العلماء حين وصلوا حين وصلنا نحن في قواب فينا ضعف أسأل الله يرزقنا علما نافعا. طيب مفردات الحديث خب يقال خب الرجل خبا أي كان خداع حميكوا من يكوا هدامن خبيثا موض غشاشا من يخيانا خب الرجل خبا كان خداعا نمهداج خبيثا موفو غشاشا من خيان الغش نخيان فالخب بفتح الخاء وتجديد باء الموحد هو الخداع ني كهداء جيو سيدنا عمر رضي الله عنه قسيمة لست خبعا ولا الخبع يخدعني إلى خبع سيه خب نخبع سيكو مبنباب مني ولا مبنباب هني دانغاني عمر رضي الله عنه أما هي هو يوني أنتوا كدانغاني الملك بفتح الميم واللام يقال ملكه يملكه ملكا وملكة احتوى ميكوسانيا احتواه ميكوسانيا قادر حالك ونوزه على استبداد به كوتومية وديكتاتا استبداد وديكتاتا يعني انتم من يوزه أن بايو عوزة كوتومية وديكتاتا نقورك ميباكا وإذن قوفة اليوبيو يقال فلان حسن الملكة أو سلم فلان بان تبياكين زوري وتبياكين با قال في المحيط الملكة عند علماء عند العلماء ملكة كتك علماء هي صفة راسقة صفة إليه ثبيت في النفس كتك النفس وتحقيق هناك وحقيق هي صفة نكتميزة إن كانت هذه الصفة كيف صفه سريعة الزوال إن أنرك هرك سان فهي حالة نحالة فإذا تكررت كي رودي ورودي وتانا رسقت تلك الكيفية إلى نمنا تثبيت الدنيا نفسيا يا بني آدم تثبيت فصارت ملكة وخلقا تكون تبية ملكة كيفون تبية نانكي باجي بدي بدي ملك رجل لديه ملك عجيبة نعم ما يؤخذ من الحديث الحديث يشتمل على ثلاث خصال حديث مكسانيا صفتات قبيحة شاف حرم صاحبها أمينيم ومن يكون والمتخلق بها نانجي بامبنا صفهيزو من دخول الجنة كتكبانا كنجي بيبون nyima kabisa mwenye kuwa na hizi sifa tatu asifika nazo huyu haingii peponi mima yaktadi miongoni mwa mambo yanayolazimisha anaha kwa hizo sifa min kabairi dhunub ni katika madhambi makubwa hizo sifa tatu fa inna man nafa anhu man nufia anhu دخوله الجنة قد أتى كبيرة فإن من نفي عنه كيولى أن بيأتى كانوا دخوله كنجي أكواكي الجنة بيبو فقد أتى بكبيرة أفن يقص كوبا سانا كما تقدم تعريفها كما لبتنقلية تعريف يانين يا كبيرة الأولى الخب مخادع من يهدى محتال على الناس من يحيله ahada na nahida na mamawit. Ha, rajulun khabbun muhtal ala nas, lahu hila wa lahu khida'. Fala yaishu illa bil khadi'ati wal hila. Haishi mtu kama huyo isipokuwa kwa kuhadaa watu na kuwatendea hila adhamima chafu, hila mbaya. Fayaslubu amwala nas, akawanyang'anya watu mali zao kwa hizo hila na hadaa alizo nazo. Bituruqin, bituruqil khida'i, kwa njia ya hadaa. Min alkadhibi, ya urongo. Fi almuamalati, katika kuamiliana watu, kutangamana watu. Muamala hiya almuashara, kutangamana watu, natumia namna fulani ya kuwanyang'anya watu mali kwa njia ya kuhadaa, kusema urongo katika muamala, muashara. Watagariru fiha, na kuwahadaa watu katika ile muamala. Watadilisu, na kuwafanyia khiana. Tadilisi, tadilisi ni kuficha kitu taki idhihiri, asili yake imekuja katika mlango wa beya. Tadilisi ni kwamba ikhfau aib hash almabir, kuficha aibu ya kile kinachouzwa, ndio kinaitwa tadilisi. Na vile vile mambo yanayofinikwa finikwa, tusema kwamba fulani yudallis, anatufichia mambo, hata kutudhihirishia mambo yalivyo. Tayib, wal ihtiyalu na hila, au yukhadi'u nnasa, wanaohadaa watu. Bil musahara, kwa sababu ukwe. Wale mama mkwe wangu ule bwana fulani bwana mrongo. Minhum, katika biidhari dini, kwa kudhihirisha dini. Walghina, na kujionyesha kwa yeye ni mkwasi. Walkhisalu lmuragiba, na kuwa na sifa inayopendekeza. Fi ijabati khidbatihi, katika kutikiwa posa lake. Kiwa mtakwenda kuposa pahala, mashaallah, bwana ni mke wangu ni fulani bwana mkubwa, mtajulikana, mtu mwadilifu mzuri. Ni katika hizo hada anazotumia. Nasallallahu salam. Sema watadhharu almar'atu wa tudhhiru almar'atu sifat biha targhabu turaghibu makran minha wa khida'an aw ghayr dhalik. Wa tudhhiru almar'atu, mwanamke anadhihirisha sifat sif biha, kwa sababu hizo turaghibu, anapendekezea watu makran, kwa sababu ya vitimbi. Minha, kutokana naye. Wa khada'na, kuhadaa wa ghairi dhalika, na kutumia mambo mengine. Fal khida'u la tu'addu asalibuhu wa turuquhu, hadaa haihisabiki njia zake na namna yake. Ina njia nyingi sana mtu kuhadaa. Wa inama yashmaluhu, hakika inaenea. Anna kulla man khada'a an-nas, yote anayehadaa watu. Li ayi gharadhin, kwa lengo yoyote. Min al-gharadhi, katika malengo. Fa khida'uhu muharram, hadaa yake ni haramu. Musabbibun lilhirmani min al-janna, tasabisha anyimwe kuingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuwa na sifa kama hii hatari. Na kwa watu namna hii, subhanallah, na huwadhani kabisa, lakini mpaka akutende ndio tambiwa kwamba huyu bwana ni mtu kazi yake kuhadatu. Athania sifa bil albukhlu, ubakhil. Ubakhil ni sifa dhamima. Tulipitia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mu'min hatokuwa na sifa mbili, moja ikiwa albukhlu, la yajtamiu fi almu'mini khislatan, albukhli wa shay akhar. Ma huwa tadhkurun bin Muhammad, tadhkur? Nasina ala kulli. Tayyib, سما هو الذي نعم تقدمت نصوص من الكتاب السنة دليل زمتانغولية في القرآن السنة وكلام العلماء تنغوليزا كسيما مننا علماء وإجماع الناس على ذمه وقبعه نيتفاق يا وات يو يا كمبيزا نكمكشف يو وإجماع العلماء على تحريمه نيتفاق علماء كوانبا وبخيل حرام إذا وصل إلى منع الزكاة إكفكيا mtu yule bakhili yule mpaka kuzuia haki ya Allah ambayo ni zaka wan nafaqati alwajiba na vile vile nafaka ile wajiba na mke wako kumlisha watoto wako pia fanya ubakhili sio ni hatari wa taqsiru fi haqi man yamunuhu na haqi ya kufanyia upungufu katika haki ya yule yeye yuamlisha kuna wale wanaoendesha mke wake watoto wake fakafa bilmar'i isman yamtoshereza mtu kupata madhambi hayamna amman yamunu quwatahu haya yeye amzuilie yule mtu ambaye kwamba yeye ndiye anayemlisha azuie riziki yake asimlishe tena mimi sitaki tena kumlisha huyu kwa sababu kadha wa kadha wa kadha itakuwa ni makosa makubwa sana. Athari za sifa tatu asayul malak mwenye tabia mbovu wa huwa alladhi faqada ash-shafaqa war-rahma huyo ndio aliyekosa huruma na rahma kosa kabisa shafaqa ma ndio shafaqa la yarham fasara akawa sayyun ila mamaliki kawa ni mwovu kabisa kwa wale wanaomiliki fayukallifuhum wale anaowamiliki wao mapangine ana watumwa fayukallifu min al-amali ma yashqa alayhi anawalazimisha katika kazi ambayo kwa ni nzito kwao wala yutikuna wala hawiwezi wayatruku ma wajaba alayhi min al-infaqi alayhi anaacha yaliompasa yeye kualisha hawa anawa miliki ambao ni watumwa walqiyamu bihuquqi min kusimama kwa tekelezea haki zao hayo anasahau yosahau anawatumia anakosa huruma anakosa rahma kwa watumishi wake na anafikia hadhi ya kwamba hata kule ku walisha pia asiwalishi haki yao asiwatimizi asiwatimizie kabisa thumma maa hatha yatajawazu lhad fi taadhibi kisha pamoja na hivyo anavuka mipaka kwa kuwapiga hawatumwa apiga kweli kweli hawalishi anawapa kazi ngumu anawapiga fayuaqibuhum ala atfahi alasbab anawatesa na kuwatia adabu kwa sababu sokuwa na maana atfahi alasbab yani adhafu alasbab adhafu alasbab sema iqabu almujrimin ala atfahi alashya ambao ni iqabu almujrimin kuwatesa tu watu ambao wasokuwa na makosa makubwa bila rahma basi na huruma wala shafaka wala hawada kwa raka utartibu wamithlu almamalik albahaim mfano hawa tuma pia ni wanyama alati tahta yadihi ambao wanaomiliki wale wanyama yukassiru alaiha bin nafakatin wa yukalifuha min alamali walhamli ma yashuka alaiha hawa api chakula vizuri anawapa kazi ngumu sana anawabebesha vitu vizito hamu hawahurumii wale wanyama pili faulai thalatha almawsufuna hawa watu ambao kwa wamesifiwa kwa sifa hizi hurimat alaihimul janna wamenyimwa pepo hawa yani aljannata la takunu lilmukhadir pepo hawezi akapata huyu mwenye kuhada wala lilkadhabi wala mrongo wala lilbakhili wala bakhili ashahiha ambaye kwamba impita mipaka ubakhili wake wala lilqasi wala msusuwavu alladhi ambaye kwamba khala qalbuhu imeepukana na moyo wake mina rahmatin rahma wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.